وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ سعيد، مرحبا يا حبيبي. أنا عارف إنك هتيجي عشان كباش كلمك، علشان تجيلي علشان الواد النجس الخنزير اللي اسمه المنسي ده. فبقول لحضرتك معذرة، أنت حبيبي وعلى راسي، لكن ممنوع منعا باتا تكلمني في هذه القضية، في هذا الأمر. لما تعلم الحقيقة، تسمع الحقيقة، هتدوس عليه بالجزمة بالجزمة ولا تصدقه. ده أكتر من أبي بن سلول، أكتر من أبي بن سلول. شوف أبي بن سلول اللي لعنوا القرآن، وحتى الآن القرآن يلعنه، هو أوسخ منه. فأوعى تفكر يجي لك أو تجيب أحمد الكباش وتيجي البيت، معذرة مش هدخلكم. لو هو معاكم مش هدخلكم ومش هسمع لكم في الموضوع ده نهائي. الموضوع ده تقفل بالضبة والمفتاح. أنجس من كده ما رأيته في حياتي، وأقذر من كده ما رأيته في حياتي. هذا النجس الخنزير الكلب، ابن 60 كلب، اوعى تفكر تجيل عشانه. لا انت ولا كباش ولا الدنيا ولا ابويا الله يرحمه. تصيح من التربة وقال لي يا احمد ابويا، مش هقول له اسف. فمعذرة يا شيخ، انت على راسي من فوق، لكن الحب والصداقة شيء، وانني اتنازل عن موضوع انا يعني انضحك عليا فيه ويقول لك ده مضلل ومضللينك ومش عارف ايه، ده كلام ده كده اوعى تصدق. عندي ما يثبت سرقته وسخته ونجاسته قله ادبه، عندي كتير، عندي كل حاجه.